السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. طيب الله أوقاتكم وأصلح بالكم وجعلكم مع المصطفين الأخيار، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددكم للاهتداء والاقتداء بهم. ما زال حديثنا في سلسلة نقص عليك مع الخليل وهذا البيت المبارك، وقلنا قد توقفنا مع هاجر، هاجر التي أدركت تماما أنها في رحلة وحي وتحملت ألم الفراق، فراق الخليل عنها. سبحان الله، تركها الخليل في هذا الوادي اللي قال عنه في دعائه: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. سبحان الله، ظلت تهاجر مع رضيعها إسماعيل وكأنها تلاعبه مرة وترضعه أخرى، وسبحان الله عاشت ساعات من الخلوة مع الله عند بيته الحرام. تخيلوا بقى لحظات المناجاة، وتخيلوا في هذا الوقت، رغم ان الوقت ده بيكون نوعا ما في وحشة، لكن سبحان الله كل وحشة ألجأتك إلى الله فهي أنس، كل ضيق جعلك تبتعد عن الدنيا وتصفي روحك لله فهو سعة. فكان في صفاء لروحها سبحان الله، وكان إذا اشتد عطشها أخذت جرعة من قربتها، لأن كان معها قربة ومعها جراب فيه تمر، وإن جاعت مدت يدها لجراب التمر. سبحان الله، تناولت مرة واثنين، وسبحان الله كلما أخذت تمرة كانت تشتك معها هذا الرضيع، ويشوفوا بقى في الوقت ده نظراته البريئة للحياة الجديدة. المهم، بدأ الماء يقل وينفد وجف صدرها، فأصبحت قلقة، ثم تحول هذا القلق إلى هلع وفزع. دلوقتي هي في مكان موحش، مكان ما فيش حد معاها. قالت للخليل: أين ستترك، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء، ما فيهوش أي حاجة. سبحان الله، كادت تفقد صوابها، تحاول تناول الرضيع ما في صدرها، لكن سبحان الله شفتيه لم تبتل بشيء، فليس ثم شيء. كأنه ينظر إليها يبكي، وكلما بكت عينه كلما انفطر قلبها واستبد الرعب بها، وبدأت تشعر بالموت يدنو من صغيرها الحبيب وأيضا منها، فبدأت تنطلق تبكي، تتحرك تجري، وبدأت ترقد بلا وعي، بتجري وخلاص للجري تبحث. فانطلقت نحو جبل الصفا، ربما تشوف حد من بعيد، علها ترى أحدا قادم يسعفها. طلعت فوق، استشرفت، تبص، لكن سبحان الله يرتد الطرف إليها حسيرة. نزلت ترقد رقد شديد تجاه جبل المروة المقابل، وبرضو نفس الكلام، بكاء الرضيع على اليسار يرتفع، يمزق قلبها، يمزق هذا البكاء قلبها، وهو يحبو نحوها، يريد أي شيء، تصعد المروة مرة وتصعد الصفا مروة، أي حاجة، لكن سبحان الله كل مرة ترجع تجد البكاء يزداد والعطش بيزداد والرعب بيزداد، إلى أن أنهكها هذا الجري وهذا الرقد. فقدت الأمل، رغم أنها كانت تعلم أن الله هو الذي قدر هذا وهذا كان بوحي، لكنها لم تترك السعي، وهذا هو السعي بوعي، مش مجرد ان انت في مهمة في سبيل الله وفي شيء بتعمله لله انك تترك السعي. مش معنى انك بتعمل حاجة دي لربنا انك تسيب السعي، لا لا، لازم تتحرك. لم تفقد الامل، لا، فقدت الامل في هذا الوقت، لان مفيش اي حاجة، هي لم تفقد حسن الظن بالله، لكن الامل المحسوس لا يوجد أي شيء موجود دلوقتي. سهل اللي احنا كلنا نقول إذن لن يضيعنا الله، لكن مين منا اللي هيعيشها؟ تفرق كتير قوي. لما انحدرت بعد المرة السبعة من المروة وهي منكسرة حزينة، وأسلمت أمرها لربها وان التسليم العالي ده بعد بذل كل شيء ينفع يتبذل. يعني انت امتى الانسان بيرضى وبيحس بالرضا؟ لما بيبذل اللي في وسعه واللي متاح. فلما بيبذل الاسباب المتاحه خلاص يبدأ بقى الرضا التام. في رضا عن القدر وفي مسألة تعاملي أنا مع القدر. إمتى أكون راضي عن تعاملي مع القدر؟ لما أبذل كل اللي في وسعي. لكن كده كده أنت لازم ترضى عن ما قدره الله سبحانه وتعالى. وفجأة توقفت وقالت صح، فسمعت صوت كأنه، فبتقول لنفسها يعني عارف كده اسكتي، أو ستسمع زي كده واحد أمام كده، فهدي يسكت نفسه. هناك صوت، هذا الصوت كأنه صوت حفيف يشق السماء والهواء، بتحاول تلتقط بين سكتات الرضيع وصوته. إيه الصوت ده؟ صاحت في الوادي وقالت قد أسمعت إن كان عندك غوات. ثم التفتت عن يمينها نحو طفلها فإذا بالمشهد يزهرها جبريل كبير الملائكة قائم بجانب الرضيع يضرب كبير الملائكة بعقبه الأرض فتتصدع. يا الله، عارفين لما الزجاج بتاع العربية كده يتصدع فالأرض تحته بتتصدع. وإذا بالماء ينساب من كل الجهات. يا الله، الماء بدأ ينساب من كل الجهات. على فكرة قصة إسماعيل وقصة أيوب بتقولك ممكن يبقى الخير قريب جدا جدا جدا جدا تحت رجلك، فلا تستوحش ولا تستبعد. ويمكن دية من المطمئنات لما بتشوف رؤى صالحة ومش عارف ايه، فتلاقي ان في خير في البيت بتاعك، في خير قريب جدا منك، فكأن الله يقول لك لم يبقى على هذا الخير الا ارقد، ارقد برجلك هتلاقي مغتسل بارد وشراب. فاذا الماء ينساب من كل الجهات نحو مركز الضربة، ويبدأ بدي الماء يطلع ويظهر ويفيض بئرا ليس كالآبار، وتبدأ تخرج أول قطرات زمزم. شوفوا كمية بقى الإيه اللمعان في العيون. اجتاحت الفرحة طبعا عين هاجر وحمدت الرب جل وعلا، جريت نحو المية اللي بتسيل على وجه الأرض، مدت يديها نحو التراب المبلل بالماء، بدأت تصنع جدار صغير كده عشان تحجز المية، ثم نهضت نحو القربة وأحضرتها وبدأت تضم بكفيها كده كالمغرفة، وأدخلت المية دي وبدأت تغرف بقى وتملأ والماء يفور. وبعدين رفعت القربة بتاعتها فشربت منها، فكانت أول امرأة تشرب من زمزم. ودي ملفات مهمة جدا. النساء في ملف كده اسمه أول، لما تتتبعوه تلاقوا أن سبحان الله في ملفات كتيرة جدا جعلها الله سبحانه وتعالى لكثير من النساء. فالمعنى ده إدراكه مهم جدا. أول امرأة، أول شهيدة في الإسلام، أول مهم بقى، أول دية مهمة جدا تعيشوها. أول امرأة كانت تشرب من زمزم كانت هاجر. الله أكبر. بعد كده بدأت تتأمل هذا الملك المهيب، وطبعا شوفوا كان أمنية حياتها أن هي بس تدور على شربة مية، فالله سبحانه وتعالى جعل لها هذا النعيم الممتد أن يشرب منها كل الموحدين بعد كده إلى يوم القيامة. قبل ما تشكر هذا الذي كان سببا، هتف لها مطمئنا قائلا لا تخاف الضيعة، نفس اللفظ اللي هي قالته لا يضيعنا، قال لها لا تخاف الضيعة. يا جماعة أحصاه الله ونسوه، كتير مننا بينسى. في بلاءات مرت عليك وعليكي وانت نسيتيها، الله سبحانه وتعالى الآن بيعطيك ثمرات هذا الاختبار وانت ناسية، انت ناسية. في بنت بتبرك دلوقتي بر عجيب يدهش العقول والألباب، بس انت عارفة ليه؟ عشان في بلاء زمان انت بتولتيه كده مع امك ولا جدتك وعملتي موقف معين، فادخر لك نعمة انت نسيتي البلاء، لكن ربك ما نسى، لا ينسى، ربنا ما بينسيش. لا تخاف الضيعة فإنها هنا بيت لله، بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. إن الله لا يضيع أهله. عشان كده ما تقولش كتير يا رب ما تضيعنيش، ولكن قول يا رب اجعلني من أهلك وخاصتك، فإذا جعلك من أهله وخاصته فلن تضيع. ولذلك أهل القرآن الحق، أهل القرآن المصاحبين مصاحبة حقيقية لا يضيعوا، ما بيضعوش، ما مش بيضيعوا لا دنيا ولا آخرة ولا قبر، أهم حاجة يكونوا مصاحبين صح. وأشار إلى مكان المرتفع أمامها وأثار السيول عن يمين والشمال، سبحان الله، ودبت الحياة في هذا الوادي المبارك، الوادي نفخ فيه كأنه نفخ فيه الروح، حتى السماء صارت فيها الحياة، بدأت الطيور تحلق نحو نبع المية ده، تحوم وتهبط قرب الماء ده، وكأنها تؤنس وحشة هاجر. وسبحان الله، تخيل بقى الرضيع ده وهو قاعد يبص كده على الطيور ديت، والفضول بتاعه هو بيكتشف الحياة وبيسمع أصواتها. بعد أيام انحدرت من جبل كده قافلة من اليمن من قبيلة درهم، شدها شيء في السماء لم تكن ترى من قبل، إن في طائر قاعد يحوم، فحدق المسافرون بصوا كده بعيد كده ويشوفوا طريق الطيران، ده طائر اسمه عائف، وعائف ده هو اللي بيحوم حول الأمكنة اللي فيها مية، يبقى أكيد في مية هنا، ده مش مجرد وادي وخلاص، رغم إن هم أودية جافة بتتعطش دايما للمطر، لكن خلاص توقفت القافلة وبعتوا ناس يبصوا بصة، روح شوف كده إيه اللي في الوادي ده، انزل كده وشوفه واكتشفوا أمره. فقال بعضهم لبعض إن هذا الطائر ليدور على ماء لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. الله أكبر. فسبحان الله، مين يا جماعة اللي قدر إن الطائر ده يطير وهم معديين عشان ييجوا؟ الذي قدر هذا هو الذي قدر أن يرى الملك في قصة يوسف رؤيا، وهو الذي قدر العطش في القافلة التي كانت تسير في الصحراء، فألجأهم اللطيف بسبب العطش ده ان يروحوا ناحية البير فيقولوا يا بشرى هذا غلام. اللطيف هو القادر على الأسباب الخفية، في أسباب بقى انت ما تعرفهاش، حاجات كده سبحان اللطيف. عشان كده كان يوسف أراد أن يلخص قصته كلها فجاب الاسم ده، لأن مليء تمكين خفي وقدرة على أسباب خفية رهيبة. ويمكن اتكلمت قبل كده في محاضرة في اسم الله اللطيف، فممكن تراجع. انطلق مجموعة من الناس يبصوا هناك عشان يشوفوا ايه الموضوع، وفجأة توقفوا، اتسعت عيونهم، فوجئوا بشابة وطفل ونبع ماء، ما عملوش اي حاجة، جريوا نحو القافلة وادركوا ان هم عثروا على سر. واول ما وصلوا بقى ابتسامات وعلت الاصوات تبشر وتستبشر، وغمرت المسافرين فرحة عارمة، انطلقوا نحو المية، ولما أقبلوا سبحان الله دهشوا. ودايما اليمنيين مؤدبين جدا جدا جدا، تقدموا نحو أم إسماعيل وتبادلوا التحايا بطريقة ما وبلغة ما، أيا كان بقى سواء إشارة ولا بلغة، ديت بقى يعني التفاصيل ربما لا نحتاجها في السياق اللي احنا بنتكلم فيه. واستأذنوها ان هم يكونوا نحو هذا النبع ويقعدوا بجوارهم، فوافقت. ليه وافقت يا جماعة؟ حد عارف ليه هي وافقت؟ لماذا وافقت دعوة الخليل جميل الأنس؟ أحسنتم الأنس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فألف ذلك أم إسماعيل، يعني هي ألفت العرض ده. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بقى كما في صحيح البخاري، وهي تحب الأنس. يا سلام. عشان كده يا جماعة المصريين بيحبوا الأنس. المصريين بعيد بقى عن يعني بعض الناس بقى يعني بيحس ان احنا يعني شوية بقى بندافع وخلاص عشان مصر وعندنا قومية. لا مش قومية، نعم هي مصر معظمة في القرآن والسنة، مكرمة في النصوص لا شك، لكن مصر المكرمة اللي احنا دايما بنحبها هي مصر موسى وهارون وقومهم، لا مصر فرعون وهامان وجنودهم. مصر المكرمة هي مصر العفة والطهارة بتاعت يوسف، مش مصر الفاحشة بتاعت عزيز مصر ومرأته. مصر المكرمة اللي بنحبها قوي واللي ربنا كرمها في القرآن هي مصر مؤمن آل فرعون، لا مصر الملأ من قوم فرعون. مصر المكرمة اللي ربنا كرمها هي مصر امرأة فرعون ومشطة بنته. مصر علماء الآخرة اللي قالوا ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، مش مصر قارون. ف فهي دي مصر اللي احنا بنحبها، وهي دي مصر اللي ربنا اكرمها وزينها. فمن الحاجات الجميلة قوي ان المصريين بيحبوا الانس، فيهم اللي طبعا اللي على اصل فطرته، فالف الله ذلك ام اسماعيل، فالف ذلك ام اسماعيل وهي تحب الانس، الفت هذا الامر سبحان الله. اسعدها، لكن اشترطت على حاجة، اشترطت ان الماء ما يكونش من حقهم، وان هم مجرد ضيوف كرام. يعني بتقول لهم طيب ماشي، بس المية دي بتاعتي. شوف سبحان الله الانسان، هي مش بتاعتك، هو رزق لسه انت واخداه طازة، لكن هو دي طبيعة في البشر. فأسعدها هذا الاتفاق، وأسعد المسافرون، فقعدوا واغتسلوا وشربوا ودب الأنس في المكان، نصبوا خيام مؤقتة وتبادلوا مع أم إسماعيل الحياة، وبقى خلاص بقى وفي أهدوها طعام، وهي أهدتهم كما أهدتهم هم المية، وبدأ يكبر الطفل ويلاعبوه ويحبوه ويحبهم ويتعلم اللغة بتاعتهم، وأصبح يرعى الغنم معاهم سبحان الله، ويجري بقى يمين وشمال، وخلاص. وأصبحت مكة في الوقت ده بدأت تكون محطة للمسافرين، مكان للإقامة، والسكان الجدد بدأوا ياخدوا من الصخور كده من أطراف الوادي ويعملوا إيه بيوت هنا وهناك، وبدأت استجابة الله لدعوة الخليل تتشكل على أرض مكة، فتحولت من وادي إلى قرية مفعمة بالنشاط سبحان الله. زمزم المعجزة الربانية حولت مكة من وادي صامت إلى قرية كانت تنبض بالحياة. كبر فيها إسماعيل وبدأ يلعب مع صبيان القبيلة اليمنية ويرعى الغنم معاهم ويتكلم اللغة بتاعتهم ولغة أمه هاجر اللي ربته على التوحيد وربته على البر. وفي يوم من الأيام كأن السراب من خلف جبل المروة بدأ يظهر شيء من بعيد يتهادى شيئا فشيئا وينفصل عن السراب ده شيئا فشيئا، ولما اقترب فإذا هو الوادي، واحد جاي من بعيد شايف ان الوادي يعج بالحياة والأنس، الموضوع مختلف تماما، ده في أفئدة تهوي إلى هذا المكان سبحان الله. فإذا هو الخليل، عانق الخليل إسماعيل بشوق، وأمضى مع هاجر وإسماعيل أيام سعيدة، واختلط إبراهيم بالسكان عليه السلام، وبدأ يدعوهم ويبصرهم بالتوحيد ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى أكثر وأكثر، ويبين لهم. وإحنا قلنا بالكده أن سيدنا إبراهيم بيستثمر أي فكرة وأي فرصة لتنوير القلوب والعقول سبحان الله. وفي مكان كالخيال كان إسماعيل مستلقيا، وإذ بأبيه إبراهيم يقترب منه فجأة ويمسك براسه ويسل السكين وينحر رقبته وينفجر الدم، فأفاق سيدنا إبراهيم من نومه حزين من الرؤية المخيفة دي. كيف ينحر فلذت كبده في مكان مقدس؟ إزاي ده المكان ده يحرم سفك الدم فيه؟ مكان يقول الله عنه وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. مما زاد حزن سيدنا إبراهيم لما شاف الرؤية ديت إنه لابد أن ينفذها. ليه؟ لأن رؤية الأنبياء حق، ولن يتردد الخليل في تنفيذ الوحي. جاء له من اختبار في غاية الصعوبة. أي ابتلاء يا جماعة أشد على النفس من الابتلاء ده؟ ما أكثر ابتلاءات الخليل وأثقلها. نهض من مرقده وهو مهموم، هل هيصارح ابنه ولا هينحره وهو نايم؟ هيعمل إيه؟ بعد تلك الرؤية سيدنا إبراهيم أخذ ولده الحبيب بعيدا عن أمه، وما إن اقترب منه حتى قال له بصوت مكلوم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. هنا ارتجف قلب إسماعيل، لكن سرعان ما تماسك ولم يقل لماذا وكيف وذنبي، طب وأنا، سلم أمره لله، بل حس والده على أنه ينفذ الوحي بسرعة، فقال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سيدنا موسى قال صابرا وهو مع الخضر فلم يصبر، وهنا إسماعيل قال من الصابرين فصبره الله. كما يقول الألوسي إن إسماعيل شاف نفسه مش أول واحد هيصبر، لكن موسى فاتته فلم يصبر. قدم الفتى إرادة الرب جل وعلا على إرادته، ورضي أن يكون قربان لله سبحانه وتعالى. رغم هو طبيعي جدا جدا أن يكون جواه حزن بشري، حزن على الأقل على فراق هذه الأمة التي ربت، فكأنه به يجلس قربها. سبحان الله، تخيلوا بقى وهو في المشهد ده، تخيلوا وهو ينظر إليها وهي لا تعلم، ويتأمل في وجهها الحبيب وهي لا تدري إيه سر النظرات ديت يعني، وكأنه ينظر إليها نظرات المودع، ربما تقدم له طعام فيعتذر: لا حاجة لي بالطعام يا أمي، النظر إليك أول وآخر وجباتي. هل هيتحمل قلبك رحيلي؟ كم من الدموع هتبكي بعدي يا أمي؟ ويجعله بقى يتذكر الطفولة والغربة، وقعد بقى قلبه حزين على أمه أكثر. سبحان الله. ولذلك في قول الله سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام لما كان بيحذره من الشيطان، وأنه ينتبه أن الشيطان ممكن يوقعك: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. من اللطائف في هذه الآية فتشقى معروفة المعنى الظاهر، هتتعب والكلام ده. قالوا: مما سيتعب آدم أنه سيجد حواء متعبة بعدما تركت الجنة فيشقيه هذا. وده معنى مهم جدا في القوامة، يحتاجه كل رجل استعمله الله أن يكون قائما على امرأة، أنه يدرك كويس أوي أن ده من المعاني الأساسية في الرجولة، أن يكون مشغول بهذا الأمر. فكأن إسماعيل مشغول بأمه، لن تناديه بعد اليوم، مش هتناديه خلاص روحت لزمزم. دنت الساعة وقام الفتى مع أبيه ومشى حتى غاب عن ناظريها. والمشي ده كان شكله تقيل قوي. سبحان الله، وكأنه يستحضر بقى وهو بيمر بملاعب رفاقه حول زمزم، فيزداد حزن، مش هيلعب معهم تاني، لن يسابقهم. سبحان الله، إنه الآن يسير بجانب أبيه، واللي منكم ربنا يكتب له الحج وهو في منى ممكن يشوف موضع الجبل الذي يقال أنه كان ثم فيه المشهد. فهو ماشي مع والده يحمل السكينة بقى حادة عشان ما تاخدش منه وقت. يا الله، سكينة هتغيبه عن الوادي الجميل اللي تربى فيه، عن الدنيا بأسرها. وبعد كده توقف الوالد وهم ماشيين، الله أعلم بقى هل تعانق، هل سالت الدموع. هذه مشاهد أنت تتخيلها في حاجات الشرع، في حاجات الوحي ما قالكش عليها. ليه؟ لأن هو فطريا أنت هتفهمها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مشاهد كده يقول لك: فصنع معه ما يصنع الوالد مع ابنه. يعني ما أنت مش محتاج البحث بقى يقول لك هيعمل إيه في المشهد ده، المفترض أنت تبقى فاهمها. سبحان الله، أطجع إبراهيم ولده إسماعيل على الأرض كأنه لا يريد لعينيه أن تلتقي بعينيه لئلا يتراجع، تله للجبين وأدار وجهه نحو الأرض. يا الله، وكأنك تسمع دقات قلب إسماعيل تتسارع، أنفاسه تتصاعد، التراب يبتل بقطرات دموعه. يا الله، قرب إبراهيم السكين من رقبة ابنه الصغير، وإذ بصوت مهيب يقاطعه يوقف تلك اليد وتلك السكينة: يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. فيرفع سيدنا إبراهيم رأسه، يا الله، ويلقي السكين، وكأنه استعاد ولده وضمه، وكأن الدموع التي كانت حارة انقلبت إلى دموع باردة، إنها دموع الفرح والشكر. وقبل ما يقومه التفت على صوت وحركة كده، بصوا، فرأى كبش، معجزة تانية لهذا النبي الصابر وهذا الولد البار. وفديناه أجمل هاء تعود على إسماعيل، وفديناه بذبح عظيم. نهض هما الاثنين نحو الكبش، خدوه ونحروه ووزعوا لحمه وتصدقوا، ومرت الأيام على قصة الفداء والابتلاء. لكن الحزن عاد، فها هو الخليل يودع أحبته مرة أخرى، فلديه مهمة في الشام، ويسافر الخليل المبتلى. سبحان الله، وتمر على فراقه تاني سنوات وسنوات، ويكبر خلالها الفتى ويكبر ويصل مبلغ الرجال. وطبعا إسماعيل، تخيلوا بقى، كل واحد يعرف إسماعيل بعد القصة دي كمان. أكيد كل عيلة نفسها أن إسماعيل ده يتجوز بنتها، أكيد كل بنت يعني تتمنى أن إسماعيل، فهو فعلا كان مكانهم مهو أفئدة، وكان إسماعيل مهو أفئدة العذارة. فمين اللي هتفوز بأمير مكة وسيد زمزم؟ أسرة القبيلة اليمنية كانت بتحب الفتى ده جدا، خاصة بعد قصة الفداء. عرضوا عليه الجواز، إن يتجوز من إحدى الفتيات، فوافق وابتهدت هاجر. يا خلاص هنزف العريس، وامتلأ الوادي الجميل بالأفراح. لكن هذه الأفراح لم تدم طويلا لآل إبراهيم، فالحزن لم يغادر الوادي. كأن الحزن يختبئ لهذه الأسرة بين الجبال، الحزن مجددا يعصف بقلب إسماعيل. فها هو عند فراش حبيبته هاجر، المرض يفعل بجسدها الشاب ما يفعله، سبحان الله، يأخذها شيئا فشيئا حتى أسلمت الروح وفارقت الحياة ورحلت هاجر ولم يرحل ذكرها، سبحان الله. الوادي بقى كله حزين، نساء الحي والرجال والكل، السيدة المضيافة سبحان الله يبكون أميرتهم، يبكون سيدة مكة يبكون، والكل يبكي، ابنها البار بيبكي ويهيل التراب والدموع عليها. رحلت أول امرأة سكنت مكة، رحلت أول امرأة شربت زمزم، رحلت من اصطفاها الله لتكون أما لإسماعيل وأما لقبائل عظيمة جدا من العرب، رحلت المناضلة التي لم تهنأ بشبابها، تقاسمت معه الغربة والمعاناة والبذل لله، رحلت التي لم تهنأ بحبيبها، ماتت والشوق إليه يملأ قلبها. أصبح سيدنا إسماعيل في غربة، أم تحت التراب، ووالد لا يدري متى سيراه. ما أقسى حياة آل إبراهيم، هكذا هو الظاهر. واليوم آخر صلاة صليناها، قلنا كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. كل يوم بنجدد عهدنا بالأسرة دي المباركة، فإن كانوا يرحلون فهم قد رحلوا من الدنيا ليسكنوا قلوب الموحدين إلى يوم الدين. مرت سنوات عشان بعد هذا الحدث، وإذ مكة تتفاجئ بحبيبها على مشارفها يتهادى، وقلبه أكيد يخفق حزنا على فراق هاجر. هاجر هي ذكريات مكة الأولى، هاجر يتخيل إن هذا المكان نزلنا من على دابتنا سوية، وهنا لحقت بي ونادتني أين تذهب يا إبراهيم، وهنا هتفت بي الله أمرك بهذا، وهنا قلت لها نعم. سبحان الله، مشي إلى أن وصل إلى باب إسماعيل، استأذن فخرجت له بنت حيته وحياها، عرف إن دي زوجته. سألها قالت له فين، سألها عن إسماعيل قالت له خرج يبتغي لنا، وكل من يخرج يبتغي رزقا حلالا فهو على هدي إسماعيل، خرج يبتغي لنا. ثم سألها عن الأحوال المعيشية والمادية، الأخبار إيه، فوجد إجابة تطفح بالطيش والتذمر. فهذه بنت التي البنت التي تزوجها، وهذه الفتاة كانت كنودية، وهذا كان من البلاءات الخفية للأنبياء الذي لا ينتبه لها كثير من الناس، أن إسماعيل عاش مع بنت كنودية، بنت لا تجيد إلا الطفح بالطيش والتذمر والشكوى. قالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، معكي إسماعيل وتقولي كده يا ستي عليكي، وبدأت تتلو عليه قائمة من التذمر لا تليق ببيت نبي، ربما تليق ببيت غيره لكن لا تليق ببيت نبي. عشان كده تخليكم تفهموا آية الأحزاب، لما ربنا خير أمهات المؤمنين بين الدنيا وزينتها وبين الآخرة، أنصت الخليل لها ولم يقاطعها، ولما انتهت اكتفى بكلمات قليلة غير مفهومة لها لكن يفهمها إسماعيل، ودعها وكلها حيرة. عاد إسماعيل لما دخل سأل هل جاءكم من أحد، لأنه كان يتحرى وكان دايما بيسأل عن أهله فبيراعي، ومش مجرد عادي جدا داخل وخارج مش فارق معاه. قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عايشنا فأخبرت أن في جهد وشدة. فقال: هل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام. أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك. لمحاضرة في أمومة إن شاء الله، اللي منكم بقى في أمومة، عن عتبة الباب دي. فقال: غير عتبة بابك، غير العتبة. سبحان الله، هنا خفق قلب إسماعيل حزنا وشوقا، حزنا على أبيه، حزنا على هذا البلاء الجديد، وشوقا لأبيه. وأدرك مغزى الوصية، نظر إلى تلك الفتاة المتذمرة بحزن وقال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك. طبعا ووالده بيتكلم بوحي، فهذه وصية نبي، فمش كل أب يقول لابنه كده وبعدين يقول له زي ما سيدنا إبراهيم. وسيدنا الشيخ قال إيه؟ فاكر سيدنا الشيخ لما ادانا الدرس يوم الأربع وقال: يا عم سيبك من سيدنا الشيخ الله يكرمك، ولا سيدنا ولا شيخ، هو مستور بسطر الله. فهذا كان نبي، فقال له إيه؟ أمرني أن أفارقك، ألحقي بأهلك. فطلقها، وثم بقي مدة كان أعزب، ولاحت لي فرصة للزواج من فتاة تانية واتجوز. ويجي تاني إسماعيل ويستأذن ويسأل نفس السؤال، والبنت تجاوب وتجاوب إجابة الفتاة الشاكرة. كيف أنت؟ سألها عن عيشهم وهيئتهم. قالت: نحن بخير وسعة. وأثنت على الله. هو يخلي، هو إسماعيل، هو الشغل، وهو كل حاجة. شعر بارتياح من إجابتها التي تليق ببيت نبوة، وأحب تلك الفتاة المستعدة لتحمل المسؤولية، فإنه قد جرب سارة وهاجر ويعلم يعني إيه امرأة تكون في ظهر نبي وظهر رسالي كسارة وهاجر. فواصل الحوار معها وقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: ما شربكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. ولذلك إلى الآن مكة مهما الجوع تلاقي الاثنين دول أكتر حاجة موجودة في مكة، مية ولحم. ليه؟ بركات بقى. أنا قلت لكم قبل كده سيدنا إبراهيم دعوات عبر المكان، تحبر الزمان والمكان، عبر القارات. قال النبي: ولم يكن لهم يومئذ حب، الحبوب، ولو كان لهم حب دعا لهم فيه. ثم قال: فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. يا ترى وهل ترى لو أن الخليل مر على بيوتنا، خبط كده على التجمع الأول، وخبط كده في المنصورة، وخبط في بورسعيد، وخبط في سوهاج، وخبط في الشرقية، على بيت كل امرأة وسأل السؤال ده، يا ترى هيقول لي كم أخ ثبت وكم أخ أغير؟ فودعها ورحت، ورجع زوجها إسماعيل، وبعدين قال لها إيه؟ قال لها إيه اللي حصل؟ فقال لها، قالت له القصة دي، قال لها: أنت العتبة وهذا أبي وأمرني أن أمسك. ليه بقى عتبة؟ لأن عتبة الباب هي اللي إيه؟ هو من أول الباب، هو ده اللي أنت هتطلع عليه بعد كده، ده هيبقى سبب في الرفع والسكن والمدخل. فلو دخلنا مداخل كلها مشوشة خلاص، نسأل الله العفو فيه. وبعد مدة كان سيدنا إسماعيل مقبل من مكان ما ومعاه مجموعة من الأغصان، واخدها كده وقاعد عمال يبريها ويظبطها عشان بيصطاد بيها. وكان صلى الله عليه وسلم راميا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان ماهر جدا. والنبي قال لنا: ارموا فإن أباكم كان راميا، أي سيدنا إسماعيل. فدي من الحاجات المهمة قوي. شفت بقى يا مهند، أنا بعلمك إزاي بقى الرماية في مش عارف إيه عشان تبقى زي سيدنا إسماعيل. وفي سيبك الله يكرمك، مهند ما بيصليش الفجر يا حاجة، لا أنت بتربيه الحاجات دي كلها عشان السوق بيقول كده. خلاص البرستيج العام اللي انتوا فيه والبيئه اللي انتوا فيها، سباحه بقى ورمي بتاع وسهام، لا ما بلاش تخلي دنيتكم بالعافيه تبقى اخره وانتوا عارفين ان هي دنيا. لا، اللي بيروح يتدرب سباحه ويتعلم الرمايه عشان الدين، هتلاقيه هو اصلا متمكن من الدين. أخباره إيه في الصلوات؟ أخباره إيه مع القرآن؟ أخباره إيه مع طلب العلم؟ مع الدعوة والأمر معروف ومع الحاجات دي. لكن بلاش تضحك على نفسك إنك بتقول أنا أختي بتركب الخيل وبيروحوا سباحة وبيعملوا كذا، بتقول والله أصلا سيدنا عمر قال. سيدنا عمر لو شافك وانت ركب الخيل انت عارفة هيعمل فيك إيه، وانت قاعدة مالت شيارة على الصفحة كده. المهم سيدنا إسماعيل وهو بيجهز الأسهم فوجئ بطيف حبيب يقبل عليه، حدق فإذا هو أبوه ألقى السكين سبحان الله واتجه نحو الشيخ الحبيب وتعانقا، يقول النبي: فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. يا الذكريات اللي تمت. إسماعيل جاي بعد المشهد ده، يا ترى الخليل جاي يقول له إيه؟ فإذا الخليل يطلب منه أمر، وإسماعيل يجاوب إجابة غير أبدا مخالفة لحاله المعهود. ده اللي هنعرفه إن شاء الله بإذن الله مرة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الاهتداء والاقتداء بهؤلاء، ويمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.